حصريا على إنشاءكم. همس السحاب وريح الخلود وضوء القمر تسابق خطو الزمان فلاحا وتكتب بالنور حلو القدر. همس السحاب وريح الخلود وضوء القمر تسابق خطو الزمان فلاحا وتكتب بالنور حلو القدر. نهار صيام وليل قيام وشهر عطاء بفيض غرام تبسم زهوا كزهر الربيع وأشعل فكري بروح السلام. وشوق القلوب يعيد الحياة تصدق وردا وصلت زهور تراقب في الأفق طوق نجاح.